أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم الثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في ليلة الاثنين مستهل شهر رجب من سنة 36 و400 ألف في جامع الراجح في حي الجزيرة بالرياض، نعقد الدرس الخامس من دروس إعراب سورة الإنسان. وكنا قد توقفنا عند الآية 15، قال سبحانه وتعالى فيها: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطاف الواو عاطفة، فعطفت الفعل يطاف على معطوف عليه سابق، فأين المعطوف عليه؟ يحتمل أن يكون المعطوف عليه قوله فوقاهم، أي فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم وجزاهم ويطاف عليهم إلى آخره. فعلى ذلك يكون الفعل يطاف وهو مضارع، عطف على الفعل وقاء وهو ماض، فهل هذا يصح؟ هل يصح أن يعطف الفعل المضارع على الفعل الماضي؟ درسنا في باب النعت هذا الحكم عند قوله رحمه الله تعالى وعطفك الفعل على الفعل يصح، وقلنا حين ذاك إن الفعل يجوز أن يعطف على الفعل مطلقا بشرط اتحاد الزمان، فقد اتفقان في النوع كمضارع يعطف على مضارع كما في قوله تعالى لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، وكقوله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، فعطف مضارعا على مضارع. أو اختلف النوعان بحيث عطف ماض على مضارع أو مضارع على ماض بشرط اتحاد الزمان، كما في قوله سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فعطف ماضيا على مضارع لاتحاد زمانهما في الاستقبال، فكلاهما القدوم والإيراد في الاستقبال. وكقوله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، فعطف يجعل على جعل لاتفاق زمانهما في الاستقبال. وعندنا يطاف عطفه على الفعل وقاهم، وزمانهما معا الاستقبال، فسيقيهم في المستقبل وسيطاف عليهم في المستقبل، فلهذا صح. وعلى ذلك فما المحل الإعرابي لجملة ويطاف عليهم بآنية من فضة؟ الجواب هو نفس المحل الإعرابي للمعطوف عليه فوقاهم شر ذلك اليوم. وجملة وقاهم شر ذلك اليوم كما قلنا من قبل إنها معطوفة على ما قبلها من الجمل الابتدائية التي لا محل لها من الإعراب. إذن فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة ابتدائية. هذا الوجه الأول الذي يجوز في المعطوف عليه أن يكون ويطاف عليهم معطوف على فوقاهم، ويجوز أن يكون هذا الفعل المضارع يطاف عليهم معطوفة على متكئين، أي وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها، وقلنا إن متكئين حال من المفعول به في جزاهم متكئين، ثم عطف على قوله متكئين ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم، فيكون ويطاف عليهم بآنية من فضة معطوفة على قوله متكئين فيها. وهنا أكثر من سؤال. السؤال الأول: يطاف فعل مضارع ومتكئين اسم فاعل، اتكأ يتكئ فهو متكئ والجمع متكئين، إذن فقد عطف الفعل المضارع على اسم. هنا اختلف النوعان، يعني من قبل قلنا عطفنا مضارعا على ماض وهذا مقبول لاتحاد الزمان، طيب هنا الآن على هذا القول عطف مضارع على اسم، فهل يعطف المضارع على الاسم أو الاسم على المضارع؟ عن هل يعطف الشيء على الشيء إذا اختلف نوعاهما؟ ماذا قال في ذلك ابن مالك في الشرح في الألفية؟ نعم، إذا كان الاسم بمنزلة الفعل فيجوز أن يعطف على الفعل وأن يعطف الفعل عليه. نعم، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله يقول واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. قال واعطف على اسم ليس أي اسم، على اسم شبه فعل فعلا. ماذا يريد بالاسم الذي يشبه الفعل؟ اسم الفاعل وإخوانه. ماذا يسمى اسم الفاعل وإخوانه؟ أوصاف، ليست المشتقات كلها، المشتقات بعضها تعمل وبعضها ما تعمل، فالصفات فالمشتقات التي تعمل هي الأوصاف، وهي اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول واسم التفضيل. لا، المصدر هذا الأصل مهم، مشتق هو يعمل لكن ليس مشتقا، فهو اسم، تعطف اسم على اسم ما في إشكال. فهذه الأسماء الأوصاف التي تعمل عمل الفعل تشبه الفعل لأنها تعمل عمله، فلهذا يجوز أن تعطفها على الفعل وأن تعطف الفعل عليها، كما في قوله سبحانه وتعالى صافات ويقبض، يقال في اللغة صافات وقابضات، أو يصفن ويقبضن، وكذلك صافات ويقبضن، فعطف المضارع على صافات اسم الفاعل لأنها بمعنى يصفن، وكما في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالمغيرات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فعطف أثرن على اسم الفاعل السابق لأنه بمعنى الفعل. وكذلك يقال هنا فإن يطاف مضارع عطف على متكئين لأنها بمعنى يتكئون. طيب، هذا السؤال الأول أجبنا عنه. السؤال الثاني في هذا الإعراب: إذا كانت يطاف عليهم معطوفة على متكئين، فما إعراب جملة يطاف عليهم بآنية تكون في محل نصب حال، لأنها معطوفة على الحال السابقة، معطوفة على الحال فتكون منصوبة كالمعطوف عليه. نعم. طيب، الفعل يطاف هذا فعل مضارع مبني للمجهول، دخله إعلال، ما الإعلال الذي دخل هذا الفعل يطاف؟ لكي نعرف الإعلال لابد أن نعرف الأصل، ما أصل الفعل؟ يطاف يطوف، هذا الأصل الثاني ليس الأصل الأول. الأصل الأول طوف يطوف، ثم نبني المجهول طوف يطوف، مثل ضرب يضرب. إذن الأصل يطوف، يطوف يفعل. طيب ما الذي حدث؟ يطوف وقعت الفتحة على الواو على حرف العلة، فنقلنا الفتحة من حرف العلة إلى الساكن قبلها، فصارت الكلمة يطوفو، يطوفو. طيب ننظر لهذه الواو، هذه الواو في الأصل متحركة، يطوفو في الأصل متحركة. طيب والآن بعد أن نقلنا الفتحة يطوفو ساكنة، طيب الذي قبلها في الأصل يطوف ساكن والآن متحرك، فقلبت العرب الواو ألفا يطاف، لأن الواو متحركة في الأصل وما قبلها متحرك الآن. والقاعدة التصريفية المضطردة المشهورة: الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما يقلبان ألفا، فلهذا قلبت الواو هنا ألفا يطاف. إذن فالإعلال الذي دخل الفعل إعلال بالنقل والقلب، إعلال بالنقل والقلب. الإعلال طبعا من آخر أبواب الألفية، فلهذا ما نسيتم المعلومات فيه. طيب يطاف هذا فعل مبني للمجهول، ويقال مبني للمفعول، وتسميتهم الفعل هذا مبنيا للمجهول أو مبنيا للمفعول هذا اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وإذا كثر الخلاف في هذا الاصطلاح قالوا لا مشاجة في الاصطلاح، يعني هو مجرد اصطلاح اصطلحنا عليه، نريد بهذا اللفظ هذا المعنى، فقد يكون هذا المصطلح دقيقا 100%، وقد لا يكون دقيقا 100%، لكن يكفي اصطلاحنا عليه أن يكون مفهوما فيما بيننا وبين الآخرين، هذا معنى مصطلح. فالمتقدمون يسمون نحو هذا المبني المفعول، والمتأخرون خاصة ابن مالك ومن بعده يسمونه المبني للمجهول، ولا إشكال في هذين المصطلحين، فكل منهما دقيق في ناحية وغير دقيق من ناحية أخرى. فقولهم مبني للمفعول هو دقيق من ناحية أن الفاعل غير المذكور قد يكون معلوما وقد يكون غير معلوم، ليس حتما يكون مجهولا، ربما نعرف الفاعل، نعرفه ولكن نبني لي المجهول مثل قضي وقضي الأمر وقضي الأمر، معلوم أن الذي قضاه الله، فالفاعل ليس مجهولا، ومع ذلك بنينا لي المجهول. يقول أنه بني لي المفعول، يعني أن الفعل هنا أريد أن يسند إلى المفعول ولم يسند إلى الفاعل. وغير دقيق من ناحية أن نائب الفاعل قد يكون المفعول به، وهذا هو الأكثر والأصل والواجب عند الجمهور إذا وجد، وقد يكون غير المفعول به إذا لم يوجد المفعول به، كما لو قلت جلس زيد على الكرسي ثم بدأت المجهول فقلت جلس على الكرسي، نائب الفاعل على الكرسي ليس المفعول به. وقولهم مبني للمجهول أيضا دقيق من ناحية وغير دقيق من ناحية أخرى، فهو أدق لأنه يشمل كل نوائب الفاعل سواء كان مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو ظرفا أو جارا ومجرورا، كلها تنوب عن الفاعل حينئذ. وغير دقيق من حيث كون الفاعل، نعم قد يكون معلوما ومع ذلك يبنى للمجهول، فلهذا قولهم مبني للمجهول لا يعني أن الفاعل مجهول، هم لا يقصدون ذلك، مبني للمجهول يعني أن الفعل صيغة على فعل ويفعل وأسند إلى غير الفاعل، هذا معنى مبني المجهول، وليس معنى أن الفاعل مجهول. والاصطلاح أمره سهل. طيب، والسؤال هنا أين نائب الفاعل في قوله ويطاف عليهم بآنية من فضة؟ نعم، نائب الفاعل كما نعرف أو كما درسنا، نائب الفاعل إن وجد المفعول به فيجب أن يكون هو نائب الفاعل، فإن لم يوجد المفعول به فإن النحويين يقولون يجوز أن يكون نائب الفاعل الجار والمجرور أو ظرف الزمان والمكان أو المفعول المطلق. وقول النحويين يجوز حينئذ هذا جواز صناعي، ونبهنا على ذلك مرارا، الجواز الصناعي لا يعني أن جميع الأوجه هذه جائزة بإطلاق، وإنما من حيث الصناعة النحوية يجوز أن يكون النائب الفاعل هذا أو هذا أو هذا، والذي يحدد هو المعنى، فنائب الفاعل واحد من هذه قطعا، إلا أن المعنى هو الذي يحددها، ومن حيث الصناعة النحوية يجوز أن يكون هذا أو هذا أو هذا، وهذا الوارد في كل الصناعات. يعني لو قلت مثلا لبناء، أنت في صناعتك أين يكون الباب؟ قال يمكن يكون هنا أو يكون هنا أو يكون هنا، الذي تريد، ما في إشكال. هل معنى ذلك أن الباب يكون هنا وهنا وهنا؟ هذا من حيث الجواز، لكن الباب عند البناء سيكون في مكان واحد تختاره لغرض معين، إما لأنه يقابل الهواء أو لكي لا يكشف البيت أو إلى آخره. الفرق بين الجواز الصناعي وبين ما يطلبه المعنى، ونبهنا على ذلك مرارا في عدة مواضع عندما يقول النحو يجوز على هذا الأمر. وعلى ذلك نقول هنا اجتمع يطوف عليهم بآنية، فعندك عليهم جار ومجرور وبآنية جار ومجرور، عندنا شبه جملة، طيب أيهما نائب الفاعل؟ نائب الفاعل منهما هو الذي في حكم المفعول به، يطاف عليهم بآنية، ما الذي يطاف عليهم به؟ بآنية، الذي يطاف عليهم به الآنية، فلهذا بآنية هو نائب الفاعل لأنه في المعنى مفعول به لأنه المطاف به، لأنه المطاف به، فلهذا نقول نائب الفاعل هنا قوله بآنية لأنه بمعنى المفعول به. طيب، وقلنا في باب نائب الفاعل إن قولهم إن نائب الفاعل شبه الجملة الجار والمجرور كقولك جلس على الكرسي أو يطاف بآنية، نائب الفاعل الجار والمجرور. طيب، هل معنى ذلك أن النائب نائب الفاعل الجار والمجرور معا، أو حرف الجر فقط أو المجرور فقط؟ درسنا ذلك وقلنا إن بعضهم يقول إن نائب الفاعل الجار والمجرور، وهذا ضعيف، والتحقيق أن نائب الفاعل هو المجرور فقط، المجرور فقط. لهذا يقول المحققون في ذلك كابن هشام في أوضح المسالك عندما عدد ما ينوب عن الفاعل، قال وينوب عنه المفعول به إن وجد والمجرور، ما قال الجار والمجرور. وذلك أن الفعل الأصل فيه أن يتعدى بنفسه إلى المفعول به، المفعول به كل ما يدخل تحت كلمة مفعول، كل ما يدخل تحت كلمة مفعول فهو يدخل في المفعول به، يعني أثر الفعل فيه. فضرب، تقول ضربت زيدا، طيب، وجلس، تقول جلست على الكرسي، كان الأصل والقياس أن تقول جلسته، جلست الكرسي، كما تقول ضربته، ضربت زيدا، إلا أن بعض الأفعال قوية تصل بنفسها إلى المفعول به فتنصبه، ضربته، فتحته، قرأته، وبعض الأفعال ضعيفة تسمى لازمة، هي تحتاج إلى المفعول به أيضا لكن لا تصل إلى المفعول به بنفسها، وإنما تحتاج إلى واسطة تساعدها على الوصول المفعول به، والواسطة التي تساعد الفعل على الوصول المفعول به هي حرف الجر. حرف الجر يسمى هنا معدي، معدي يعني يعدي الفعل إلى مفعوله، يوصل الفعل إلى مفعوله. جلست على الكرسي، إذا قلت جلست على الكرسي أليس الكرسي مجلوس عليه؟ مجلوس يعني مفعول، يعني الفعل الجلوس وقع عليه وأثر، إذا فهو مفعول له. فلهذا إذا قلت جلس على الكرسي مفعول الفعل في الحقيقة الكرسي، وأما على فلا علاقة له بالمفعول به، الحرف على هو فقط قوى الفعل وأوصله إلى المفعول به. فلهذا يقول المحققون إن نائب الفاعل حينئذ هو المفعول، هو إن نائب الفاعل حينئذ هو المجرور. طيب، فإذا كانت بآنية هي نائب الفاعل فما إعراب عليهم؟ شبه جملة متعلقة بيطاف، قال شبه جملة متعلقة بيطاف بآنية. طيب، آنية هذه ما مفردها؟ إناء، وإناء مثل بناء، بناء أبنية، وكساء أكسية، وغطاء أغطية، وإناء آنية. الذي حدث إناء على وزن فعال، فالهمزة في إناء منقلبة عن ياء، والأصل إناي، فتطرفت الياء إثر ألف. ومن قواعد الإعلال أن الواو والياء إذا تطرفتا إثر ألف فإنهما يقلبان همزة، مثل كسى يكسو كساوا تكون كساء، وبنى يبني بنايا بناء، وكذلك إناء، فإناء على وزن فعال، وفعال في جمع القلة يجمع قياسا على أفعلة، فعال فعال فعال، الرباعي الذي قبل آخره مد يبنى على أفعلة، فلهذا تقول بناء أبنية أفعلة، وغطاء أغطية، وكساء أكسية. ومثال ذلك من الصحيح سلاح وأسلحة، وحمار وأحمرة، ومن ذلك إناء وآنية. إذن فآنية على وزن أفعلة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن أصل آنية أ-نية، أ-نية يعني بهمزتين، الهمزة الأولى هي همزة الجمع أفعلة التي زيدت مع الجمع أفعلة، والهمزة الثانية هي همزة إناء يعني فاء الكلمة التي جاءت من إناء، أف همزة فتح همزة أف أصف فتح سكون أف علة أ نية. اجتمع عندنا همزتان، ودرسنا حكم اجتماع الهمزتين، إن كانتا متحركتين فلهما حكم، وإن كانت الثانية ساكنة فلهما حكم. إن كانت الثانية ساكنة فحكمها وجوب إبدالها من جنس حركة ما قبلها. إذا اجتمعت همزتان والثانية ساكنة وجب قلبها من جنس حركة ما قبلها، والذي قبلها الفتحة، إذا نقلب الهمزة ألفا فصارت آنية أفعلة. إذن فإناء وآنية على فعال وأفعلة، ولكن حدث في أفعلة إعلال بماذا؟ بالقلب. طيب، ويطاف عليهم بآنية من فضة، آنية من فضة، جار ومجرور من فضة، ما إعراب شبه الجملة؟ آنية من فضة صفة، نعت لآنية، لأن شبه الجملة بعد النكرات نعت. قولنا نعت فهمنا مرارا وتكرارا أن شبه الجملة لا بد أن تتعلق إما بمذكور وإما بمحذوف، فقولنا إن شبه الجملة نعت، أو قولنا إن شبه الجملة نكرة، أن شبه الجملة حال، أو قولنا إن شبه الجملة خبر، كل ذلك معناه أنها متعلقة بنعت محذوف أو بحال محذوفة أو بخبر محذوف، والتقدير بآنية كائنة من فضة، بآنية كائنة من فضة. فقولنا من فضة متعلقة بكائنة، هذا الكون العام المحذوف، وكائنة ما إعرابها؟ نعت لفضة. هكذا كل ما قيل فيه إن شبه الجملة نعت، وكذلك لو قيل إنه حال أو قيل إنه خبر. طيب، وأكواب، هذه معطوفة على ماذا؟ على آنية، فلهذا مجرورة مثلها. وأكواب مفرده ماذا؟ كوب، كوب وأكواب، كوب وأكواب على وزن فعل وأفعال، نظيره من الصحيح قفل وأقفال، وعرفنا أن فعل تجمع قياسا على أفعال، فالجمع هنا قياسي. كانت قواريرا، وأكواب كانت قواريرا، كانت فعل ناقص معروف، والتاء في كانت من يعربها؟ تفضل أعرب التاء في كانت. كانت، كانت هي التأنيث، أنا بس بهرته بالسؤال فلم ينتبه الجواب. ها، أعرب تاء التأنيث، هذا حرف تأنيث مبني على السكون، ما محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب، كل الحروف طبعا لا محل لها من الإعراب، فتاء التأنيث نقول حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقوارير، قوارير مفرده قارورة، قوارير مفردها قارورة. ما وزن قارورة؟ فاعولة، من قولك قرى، قرى قرى، وفاعولة من قرى قارورة، فقارورة فاعولة. وقوارير على وزن فواعين، فواعين. طيب، وما إعراب قوارير؟ خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو على وزن فواعيل، فكان قياسه أن يمنع من الصرف. وإنما صرف كانت قوارير إنما صرف لمناسبة الفواصل، صرف لمناسبة الفواصل. وفي هذه الكلمة والكلمة التالية قوارير، قوارير قراءات متعددة تصل إلى 5 قوارير. بعض القراء نون، وبعض القراء لم ينون، وبعضهم يقف بالألف، وبعضهم لا يقف بالألف، إلى آخره. لكن الذي نون إنما نون مراعاة لتناسب الفواصل. طيب، كانت قوارير، قوارير خبر كانت، واسم كانت ضمير مستتر تقديره هي، تعود إلى ماذا؟ إلى أكواب أم إلى الآنية والأكواب؟ يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت هي، يعني كانت الأكواب أم كانت الأكواب والآنية؟ إن قلنا إنها الأكواب فمعنى ذلك أن الخبر للأكواب، يعني وصف الأكواب بأنها كانت قوارير. وإن قلنا إنها تعود للآنية والأكواب فمعنى ذلك أنه وصف الآنية والأكواب بأنها قوارير. طيب، لكن يقوي والله أعلم أن الضمير يعود إلى الأكواب فقط، قوله فيما بعد قوارير من فضة، كانت قوارير، قوارير من فضة، وقد سبق أن وصف الآنية بأنها من فضة، بآنية من فضة، وأكواب كانت قوارير من فضة. ويحتمل أنها تكون للآنية والقوارير، للآنية والأكواب، هذا محتمل والله أعلم. لكن أريد، يعني قلنا عدة مرات أننا لا نهتم نحن بالتفسير، التفسير هذا عمل مفسر، وإنما نريد أن نبين أثر الإعراف في التفسير. أنا فقط عندما تقول أن الضمير يعود إلى الأكواب أو أن الضمير يعود إلى الأكواب الآن يختلف المعنى. نعم، طيب، كانت قوارير، قوارير ما إعراب قوارير الثانية بدل من قوارير الأولى؟ نعم، نعم، كانت قوارير، قوارير من فضة. لو قلنا إنه توكيد فما فائدته؟ قل الظاهر أنه بدل. لا، هذه الأمور للتخريج، هناك أعريب للتخريج. الإعراب إذا استقام على القياس الواضح لا حينئذ لا يلجأ إلى هذه التخريجات، فإن جاء على خلاف الظاهر حينئذ خرجناه على مثل القطع أو نحو هذه التخريجات. نعم، تمييز. وأين خبر كانت؟ لا لا، الظاهر أنها قوارير خبر كانت، كانت قوارير، هناك إعراب ضعيف قاله بعضهم إن كانت تامة، يعني أكواب كونها الله فكانت، فهو فعل تام. ثم قوارير تعرب بعد ذلك على أنها حال، كانت حالة كونها قوارير، لكن هذا خلاف الظاهر، هذا من التكلف والتخريجات. نعم، فالظاهر أنها كانت قوارير خبر كانت، وقوارير بدل من الأولى، فيكون بدل تفسير أو بدل توضيح، لأن البدل هنا أخص من المبدل منه، لأن المبدل منه قوارير، والبدل قوارير من فضة، ففيه تخصيص بالنعت. طيب، قوارير من فضة، من فضة نقول هذا نعت لقوارير الثانية، يعني قوارير كائنة من فضة قدروها تقديرا، قدروها تقديرا فعل وفاعل ومفعول به ومفعول مطلق، جملة فعلية. طيب، ما إعراب هذه الجملة الفعلية قدروها تقديرا؟ نعم، إعراب الجملة كلها قدروها تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، صفة لماذا؟ لقوارير، لا لقوارير، نعم، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير نعتها بنعتين، الأول من فضة نعتها بشبه الجملة، ونعتها بجملة قدروها تقديرا. إذن نعتان، الأول شبه جملة والثاني جملة فعلية. ويصح أن نقول إن جملة قدروها تقديرا حال من قوارير، حال من قوارير. كيف تكون حالا من قوارير وقوارير نكرة؟ وصاحب الحال يجب أن يكون معرفة، صاحب الحال يجب أن يكون ماذا؟ معرفة أو نكرة تشبه المعرفة، لأنها نكرة خصصت بالنعت. النكرة إذا خصصت بنعت أو إضافة أو نحو ذلك صح أن تقع صاحب حال، فهذا أيضا من التخريج. وإلا فإن الظاهر المستقيم، يعني الجادة المتلائبة، أن نقول إنه نعت ثاني. طيب، وهنا سؤال، واو الجماعة في قدروها فاعل يعود إلى جماعة، يعود إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى من؟ لا، ما عنده. ويطاف عليهم بآنية، اللي هم الطائفين، اللي هم الطائفين، إلى الطائفين أو إلى المطوف عليهم؟ قولان للمفسرين. فقال بعض المفسرين إن الواو هنا تعود إلى الطائفين المفهومين من قوله ويطاف عليهم، والمعنى حينئذ أن هؤلاء الطائفين الذين يطوفون بالآنية والأكواب قدروا شرابها على قدر ري المطاف عليهم، يعني يأتون بالشراب على قدر حاجتهم، وهذا أهنأ وألذ للشارب، بدل أن يأتي بناقص ثم تقول هات ثاني، ويأتي بزائد فيعني يتورط بالباقي، يكون على قدر حاجتهم. وقال بعضهم بل الواو تعود إلى المطوف عليهم، والمعنى قدروها في أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فتجيء كما يشتهون. فهذا جائز وهذا جائز من حيث المعنى، والمفسر ينظر في المعنى الأنسب. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون هذا فعل مضارع معطوف على ماذا؟ على ما ذكرناه من قبل في ويطاف، إما أنه معطوف على فوقاهم فلا محل لها من الإعراب، أو معطوف على متكئين فهي في محل نصب. طيب، ويسقون هذا فعل مضارع دخله إعلال، وأصله يسقون، يسقى دخلت عليه واو الجماعة. طيب، فحذف لامه أي الألف المنقلبة عن الياء في سقى يسقي. طيب، لماذا حذفت الألف هنا؟ لالتقاء الساكنين، لأنها يسقى الألف ساكنة ودخلت واو الجماعة عليها ساكنة فالتقى ساكنان. والقاعدة في التقاء الساكنين أن الساكن الأول إذا كان معتلا يحذف، وإذا كان حرفا صحيحا يحرك. فهنا الساكن الأول حرفا معتلا فحذف، وبقيت الفتحة قبله دليلا عليه. وعلى ذلك ما وزن يسقون؟ يسقون يفعون، نعم، يسقون على وزن يفعون، ودخله إعلال الحذف. طيب، قال يسقون، الواو ما إعرابها؟ أو نائب فاعل؟ نائب فاعل. فيها، يسقون فيها شبه جملة، ما إعرابها؟ يسقون فيها يعني في الجنة، جعلنا الله وإياكم ووالدينا من أهلها. يسقون فيها، ما إعراب شبه الجملة فيها؟ ها؟ كيف ظرف؟ هذا جار ومجرور. لا لا لا لا، ما يأتي ظرفا، لا ما يأتي ظرفا. ها؟ جار ومجرور، انتهينا. شوف الجملة كلها الآن ما إعرابها؟ حال، حال، نعم حال. قلنا الجملة وشبه الجملة بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. وجاءت هنا من واو الجماعة في يسقون، يسقون حالة كونهم فيها، يعني يسقون كائنين فيها. فيها متعلقة بكائنين، وكائنين حال من واو الجماعة. يسقون فيها كأسا مفعول به أول أو ثاني؟ تقول أسقيت محمدا ماء، فهو مفعول به ثان منصوب، فأين المفعول به الأول؟ ما فيها. ها؟ يسقون كأسا، يسقون كأسا، أحسنت. المفعول الأول انقلب نائب فاعل، لأن الفاعل إذا حذف ينوب عنه المفعول به، يعني يسقيهم الله كأسا، يسقيهم هذهم هم يسقيهم الله كأسا بناء على المجهول، فصارت يسقون كأسا. نعم، يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. مزاجها تكلمنا عليها من قبل على معناها اللغوي المزاج، وها في مزاجها ضمير اتصل باسم فهو ماذا؟ مضاف إليه، للقاعدة التي تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. زنجبيلا خبر كان منصوب، وجملة كان مزاجها زنجبيلا الجملة ما إعرابها؟ كأسا كان مزاجها زنجبيلا، نعت لكأسا، لأنها جملة بعد نكرة، وصف الكأس بأنها كانت كان مزاجها زنجبيلا. زنجبيل ما وزنه؟ زنجبيل فعلليل، فعلليل، هل نقول إن النون زائدة في زنجبيل وقع ثانية ساكنة؟ النون ثانية ساكنة لا يحكم عليها بالزيادة إلا بثبت، يعني بدليل، وإلا فإنها في الأصل لا تزاد ثانية ساكنة، الأصل أنها أصل. فنقول إن زنجبيل فعلليل، فعلليل. طيب، زنجبيل لو قيل لك كيف نجمعها؟ عندي زنجبيل كثير، ماذا أقول عنه؟ نقول زنجبيل، لأن زنجبيل اسم جنس، زنجبيل اسم جمع، زنجبيل اسم جنس، اسم جنس يطلق على الكثير زنجبيل، والواحدة منه زنجبيلة، زنجبيلة، فلهذا لا داعي لجمعه أصلا. بعضهم يأتي يسأل كيف نجمع زنجبيل، كيف نجمع، في أصلا أسماء جنس يعني تطلق على الجمع مثل بقر، مفرده بقرة، وأما بقر فيطلق على الجمع، لكن لو كان عندك مجموعة بقر ومجموعة بقر ومجموعة بقر ومجموعة بقر، حينئذ نقول أبقار، صارت مجموعة جمع بقر. أما إذا كان عندك 20 بقرة مع بعض نقول هذا بقر، هذه بقر. وكذلك مثلا تفاح، هذا جمع ما يحتاج إلى جمع، لأنه اسم جنس يدل على الجمع. نبحث عن مفرده تفاحة، وبرتقال برتقالة. طيب ونعناع، أيضا نعناع يطلق على الجمع نعناع، والواحدة نعناعة، وهكذا. تفاحات جمع لتفاحة، تفاحات جمع لتفاحة، تفاحة وتفاحات جمع قياسي. كيف؟ أواني جمع جمع، آنية جمع، وجمع الجمع أواني. نعم، تكلمنا على جمع الجمع من قبل. طيب، والعرب تستلذ الزنجبيل عموما، وإن كان بعض الناس لا يستلذه، لكن العرب قديما تستلذ الزنجبيل. قال الأعشى: كأن القرنفل والزنجبيل بات بفيها وأريا مشورا. وقال المسيب: وكأن طعم الزنجبيل به إذ ذقته وسلافة الخمر. فكانوا يعني يحبون الزنجبيل عندما يخلط بالمشروبات عموما. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. عينا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الظاهر والله أعلم أن عينا بدل، أن عينا بدل، والظاهر أنها بدل من كأسا. يسقون فيها كأسا، أي يسقون فيها عينا، كما سبق من قبل إن الأبرار يشربون من كأس ثم قال عينا. ويجوز أن يكون بدلا من زنجبيلا، يعني يسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا تسمى سلسبيلا. مزاجها يعني تمزج، تمزج بالزنجبيل. طيب، فإذا قلنا إن عينا بدل من زنجبيلا، كيف يكون المعنى؟ إذا قلنا إن عينا بدل من زنجبيلا، والبدل يحل محل المبدل منه، فكأن المعنى يسقون فيها كأسا كان مزاجها ماذا؟ عينا، يعني ممزوجة بهذه العين التي تسمى سلسبيلا. فمعنى ذلك أن هذه العين التي تسمى سلسبيل هذه العين التي تسمى سلسبيل هل هي زنجبيل أم لا؟ زنجبيل. كان مزاجها زنجبيلا ثم أبدل عينا، يعني هذه كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى، يعني يسقون فيها كأسا، هذه الكأس مخلوطة ممزوجة، يعني مخلوطة بهذه العين، يعني أن هذه العين عين زنجبيل. طيب، وإذا قلنا إن عينا بدل من كأسا، يسقون فيها كأسا، يعني يسقون فيها عينا، فمعنى ذلك أنهم يسقون فيها عينا تسمى سلسبيلا مخلوطة بالزنجبيل، يسقون فيها عينا كان مزاجها زنجبيلا، مع ذلك أنهم يسقون من هذه العين ماء ويكون مزاجه يعني مخلوط به زنجبيل، وعلى ذلك سيتغير المعنى. العين التي تسمى سلسبيل هل هي عين زنجبيل أم عين ماء معتاد؟ ليس طبعا كما الدنيا الأسماء واحدة والذوات تختلف، هي عين ماء إذا قلنا إنها بدل من كأسا، وإذا قلنا إنها بدل من زنجبيل صارت لا صارت عين ماء لكنه مخلوط بكثرة بالزنجبيل، يعني عندما تقول مثلا شاهي يعني ليس ماء، ما خلط بشيء حتى غلب عليه الشاهي، وهكذا. فلهذا يقول الفقهاء يعني الماء يبقى ماء ما دام يسمى ماء ما لم يغلب عليه شيء آخر، فإن غلب عليه شيء آخر خرج عن مسمى الماء. ليس معنى أنه زنجبيل يعني أنه زنجبيل هذا النبات، لا أنه يعني ماء لكن خلط بالزنجبيل حتى غلب عليه. كما عرفنا بدل، ثم قال عينا فيها يعني في الجنة، فما إعراب شبه الجملة فيها؟ شبه جملة بعد نكرة فيكون نعتا لعينا، يعني عينا كائنة فيها. ثم قال تسمى سلسبيلا، تسمى الفعل سمى فيه لغتان، الأفصح أن يتعدى بنفسه فتقول سميته زيدا، سميتها مريم، تسمى سلسبيلا. واللغة الأخرى وهي أقل منها أن تجر المفعول الثاني بالباء فتقول سميته بزيد، والآية جاءت على لغة الأعلى الفصيحة. طيب، فتسمى مفعول مبني فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى عينا، تسمى هذه العين سلسبيلا. فما إعراب سلسبيلا؟ مفعول به ثان منصوب، والأول انقلب إلى نائب فاعل. طيب، نعم، لا مفعول، سميته زيدا يكون تمييز، التمييز على معنى من، ها؟ سميته زيدا، التمييز نكرة على معنى من، تقول مثلا عندي 20 ريالا يعني من الريالات، زيد أحسن منك وجها يعني من جهة الوجه، نكرة بمعنى من، مبين اسم مبين، اسم نكرة بمعنى من، هذا التمييز. طيب، سلسبيل ما وزنه؟ سل سبيل، اختلفوا في وزنه بناء على أصله، سلسبيل مأخوذ من ماذا؟ سلسبيل، سل سبيل مأخوذ من ماذا؟ هل مأخوذ من السلاسة من سلسة؟ فالحروف الأصلية السين واللام والسين، سا لي سا، قيل ذلك فعلى ذلك كيف يكون وزنها؟ السين واللام، والسين أصول والباقي زوائد. إذن فع لليل، فع لليل. طبعا السين الثانية هذه زائدة بالتكرار، واللام الأخرى زائدة بالتكرار، والياء زائدة من حروف سألتمونيها. وقيل نبقى في القول الأول أنها من سلسة، آسف، لا، إن قلنا إنها من سلسة سلسة سلسبيل سلسبيل، السين الأولى أصل واللام أصل، والسين الثانية أصل سلسة. طيب سلسة، والباء زائدة، والياء زائدة، واللام زائدة. اللام الثانية ما فيها إشكال، زائدة بالتكرار من اللام الأولى. والياء ما فيها إشكال، زائدة من سألتمونيها. الإشكال في الباء، الباء ليست من حروف الزيادة، حروف الزيادة سألتمونيها، فالباء ليست زائدة بالتكرار وليست من حروف سألتمونيها، فلهذا كان هذا القول شاذا. ووزنه فع لبيل، ها، فع لبيل، كيف كيف الباء للإلحاق؟ ما تأتي الباء للإلحاق، حروف الإلحاق حروف العلة، ما تأتي يعني أي حرف فقط تدخله وتقول للإلحاق، لا. طيب القول الثاني أن فعل ليل من سل سباء، سل سباء. إذن فالسين واللام والسين والباء أصول، والياء واللام زوائد، فيكون الوزن حينئذ فع لليل، فع لليل. وحينئذ تكون كلمة مستقلة، لأن هذا الأصل سلسبا غير موجود في المعجم إلا هذه الكلمة. فلهذا قال بعض اللغوي، أظنه ابن العرابي، قال لا أعرف سلسبيل في لغة العرب إلا في القرآن، يعني لم أسمعها عن أحد من العرب إلا في القرآن، فكانت كلمة خاصة بهذا الأصل سلسبا. طيب، ولعله من سلبا، وإن لم أجد هذا القول، لكن لعله من سلبا، لأنها تسلب من لذتها، فإذا كانت من سلبا فمعنى ذلك أن السين الثانية واللام الثانية والياء زوائد، فكيف سيكون وزنها؟ سل فع، السين مكررة من الفاء، فع فاء، ها، واللام للباء، إذن فع فا ليل، واللام الأخرى مكررة، فع فليل، فع فليل. وهذا جار على القياس معنى ووزنا. طيب، ها، نعم. ولو قيل إنها من سبل تسبيلا، سبل تسبيلا، كأن هذه العين مسبلة لأهل الجنة، فتكون حينئذ من سبل، يعني الأصول السين والباء واللام، فكيف سيكون وزنها؟ ها، السين سا باء لا، وهي سل، السين فاء، واللام، ها، اللام الأولى زائدة أم هي لام سبلة؟ لا، الأصلية بعد الباء، ساء باء لا، وهذه جاءت قبل الباء، سال سبيل، تكون زائدة. إذا نقول فل، نضعها بلفظها فل. طيب، والسين الثانية زائدة مكررة من الأولى. إذا نكرر الفاء فل فاء، والباء عين من سبل فل فعيل، يكون فل فعيل، يكون فل فعيل، وهو أيضا من حيث القياس جار عن القياس. طيب، وهناك قول غريب يذكره بعض المفسرين في سلسبيل، ويقولون إن أصلها فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به، سل سبيلا، يعني سل أنت سبيلا إليها بالعمل الصالح، سل سبيلا، ثم صارت اسما للعين، كما أن العرب قد تسمي تأبط شرا أو شاب قرناها ونحو ذلك، يعني تسمية بالجملة الفعلية. وهذا قول غريب لكنه قيل. نعم، لطيف، من اللطائف التي لا تناقش، وإلا لو ناقشتها مستبعد جدا. طيب، جملة تسمى سلسبيلا جملة فعلية عربناها بالتفصيل، لكن ما إعرابها بالإجمال؟ تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، صفة لماذا؟ لعينا. إذن صفة ثانية أو نعت ثانٍ، عينا وصفناها بشبه الجملة فيها، ثم وصفناها بجملة فعلية تسمى سلسبيلا، ويصح أن يقال أنها حال لأن عينا خصصت بالوصف. طيب، سلسبيلا قلنا مفعول به منصوب، لماذا نونت سلسبيلا؟ لماذا نونت سلسبيلا؟ نعم، الآية تقول عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني أن سلسبيلا اسم العين، يعني أنه علم عليها. فإذا كانت سلسبيل علم على العين فاجتمع فيها أنه علم مؤنث، لأن العين مؤنث، والعلم المؤنث يمنع من الصرف، فلهذا اختلفوا في الصرف هنا على قولين. القول الأول أن سلسبيلا علم على هذه العين، فهو علم مؤنث، ولكنه صرف للمناسبة، أي لمناسبة الفواصل، كما صرف من قبل قواريرا، وكما صرف سلاسلا لمناسبة الكلمات التي بجوارها. والقول الثاني يقول إن سلسبيلا ليس علما، بل هو اسم نكرة. ومعنى قالوا ومعنى قوله تعالى عينا تسمى سلسبيلا ليس أن اسمها العلم سلسبيل، وإنما عينا يقال فيها سلسبيل، يعني ماءها سلسبيل، يعني ماءها غاية في السلاسة. فإذا كان الأمر كذلك يعني أن سلسبيل نكرة وليس اسما لهذه العين علم عليها، فحينئذ لا إشكال في تنوينه. طيب، ولكن الأظهر هو القول الأول، لأن الآية شبه صريحة في أن سلسبيل اسم عين على العين تسمى سلسبيل، وأصلا قلت هذا اسمه كذا أن هذا اسمه العلم. طيب، كيف؟ لا، ليس علم جنس، هذا علم شخص، لأنه اسم لعين معينة وليس اسم لجنس كامل. ليس كل عين في الجنة تسمى سلسبيل، وإن عين معينة اسمها سلسبيل. طيب، عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويطاف، الفعل هنا معطوف بالواو على ما قلنا من قبل، إما على قوله فوقاهم فلا محل لها من الإعراب، أو على قوله متكئين فهي في محل نصب. ويطوف فعل مضارع مرفوع، أين فاعله؟ ويطوف عليهم ولدان، ولدان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وأما عليهم شبه الجملة يطوف عليهم، فشبه الجملة هنا ما إعرابها؟ متعلقة بالفعل يطوف، يطوف عليهم ولدان. ولدان جمع، فما مفرده؟ مفرده وليد، مفرده وليد، لأن فعيل هو الذي يجمع على فعلان، وليد وجمعه ولدان، والمؤنث وليدة وجمع وليدة ولائد، ولائد. والمراد بالولدان هنا والله أعلم الوليد والوليدة، إلا أنه غلب المذكر وليد ثم جمعه على ولدان، وهذا كثير في لغة العرب أن يغلب المذكر مع أن المراد المذكر والمؤنث. والوليد يطلق في اللغة على الصبي وعلى الخادم وعلى العبد، فالمراد بهم خدم الجنة وهم صغار الأسنان من الذكور والإناث والله أعلم. وقيل إن ولدان جمع ولد، وهذا شاذ، لأن فعل لا يجمع على فعلان إلا شذوذا، كقولهم ورل وورلان، وهذا شاذ، وإنما القياس في فعلان أن يكون جمعا لفعيل. وكلمة ولد بالمناسبة يقال فيها ولد وهذا المشهور، ويقال فيها ولد ولد ولد، كل هذه لغات مستعملة في كلمة ولد. ثم قال ولدان مخلدون، مخلدون نعت لولدان مرفوع علامة رفعه الواو. ومخلدون اسم فاعل أو مفعول؟ مفعول. ولدان خلدهم الله في الجنة فهم مخلدون. ثم قال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا اسم أم فعل أم حرف؟ أنا سؤالي واضح، لا تحد إلى جواب آخر، يعني بعض الناس حافظ الجواب حفظ لكن تأتيه من طريق آخر يضيع، تحافظ أنه هذا شرط. إحنا سؤالي اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. اسم. إذا اسم من أي الأسماء؟ هي في حقيقتها من الظروف، ظرف. إذا ظرف بمعنى الوقت والزمن، ظرف لما يستقبل، ومقابله يعني ضده إذ، ظرف لما مضى. إلا أن هذا الظرف إذا يكثر أن يضمن الشرط، فهو في الأصل ظرف بمعنى وقت أو زمن، ويضمن غالبا لا مطلقا ليس دائما، يضمن غالبا الشرطية فيأخذ حكمها. فلهذا إذا قلت أجيئك متى؟ إذا طلعت الشمس، يعني أجيئك وقت طلوع الشمس، فإذا بمعنى وقت أو زمان، إلا أنها تضمنت الشرط فجاز أن تقول أجيئك إذا طلعت الشمس أو إذا طلعت الشمس أجيئك، إلا أنها لا تجزم. لماذا لا تجزم؟ لأنها في الحقيقة ليست مداوة الشرط الجازمة، وإنما هي ظرف تضمنت الشرط فأخذت حكمه ولم تأخذ عمله. فإذا أداة ظرف، ظرف بما أنها ظرف، إذا ما محلها من الإعراب؟ نصب أو رفع أو جر؟ نصب، نصب. طيب لكن نقول منصوب أو في محل نصب؟ المعرب في محل نصب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.